وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب ومن هؤلاء من يؤمن أحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون وما كنت تتلو من ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون بل هو صدق الله.